الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الجمعة الماضية خلقا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خلق العفو. وقلنا إن من العفو ترك المعاتبة، وذكرنا أيضا أن المعاتبة للاستصلاح، وأن المرأة إذا غسل يده من إنسان فمن العبث أن يعاتبه، إنما يعاتب لإصلاحه. والعلماء يدخلون باب المعاتبة تحت اسم الزجر بالهجر، أي أنني أزجره بهجره، وهذا لا يكون إلا لمن له رجعة. أما إذا فقدت الإنسان كله ولم يكن لك فيه أمل فلا تعاتبه. فمثلا لا تعاتب خصمك أو لا تعاتب عدوك. ليه؟ لأنه لا أمل في هذا العدو. وهذا من بداهة العقول، ومما تواطأ بنو آدم على الاعتراف به، ولا يخالف هذا إلا إنسان عنده خطل في عقله، أن يطلب المرة بعد المرة الشيء من عدوه وهو يعلم أنه لن يفعل، ومع ذلك يطلب المرة بعد المرة، كحال المسلمين في هذا الزمان. هم يعلمون يقينا، القاصي والداني كلهم لا فرق بين جاهلهم وعالمهم، ذكيهم وغبيهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كلهم يعلمون علما قطعيا أن مناشدة المسلمين للأمم المتحدة ولمجلس الأمن نوع من العبث والذل والهوان. أطلب من الراعي أن يكف كلبه الذي أرسله علي، ما هذا الخطل؟ ما هذا الخبل؟ ده مخالفة لأبجديات العقول. عدوك الذي غسلت يديك منه لا تعاتبه في شيء، فإن معاتبته خطل. ولذلك المجرمون يوم القيامة لا يعاتبهم الله عز وجل، لأن الوقت لا هو وقت عتاب، ولو اعتذر لن يقبل منه، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الاستعتاب أي طلب العتوبة، يعتذر لن يقبل منه، ولن يؤذن له أصلا في المسألة. وقال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى له وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا صبر في الدنيا على اقتراف المعاصي والكلام ده فالنار مثوى له في الآخرة، وإن يستعتبوا يقال لهم ارجعوا وأصروا على العصيان فما هم من المعتبين، أو فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني كقوله تعالى: فما أصبرهم على النار. إذا كان راجل فليصبر على عذاب النار، فلا يقبل منهم عتوبة، لأن أصل العتبة هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. أنا إنما أعاتبك لترجع عما تفعله حتى أرضى، أدي معنى العتاب. والذي ورد في بعض الأحاديث التي لا تصح مع جزالة معناها: لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، أي أنا أرجع إلى ما تريد ليزول سبب العتاب، أدي معنى العتبة. طب في يوم القيامة وقد انقضت الدنيا وانقضت الأعمال وخلاص كل واحد بقى رهين عمله، يبقى لا معنى للعتاب مطلقا. إذن خصمك أو عدوك لا تعاتبه، لأن هذا من فساد الرأي. إنما كما قلنا العتاب للاستصلاح، أنا أعاتبه ليرجع، أمد جسور الود مرة أخرى بس لنزيل أسباب الشكاء. وقد قدمنا نماذج قبل ذلك ونقدم أيضا نماذج أخرى، ولكنها تتميز على النماذج السابقة بانضمام العقوبة مع العتاب، وهذا أيضا للاستصلاح. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لم يكن بين أن عاتبنا إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنوات. ما هي الآية التي أنزلها الله عز وجل بعد 4 سنوات من إسلامهم يعاتبهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. روى ابن جرير وغيره عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاءه فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال له ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. ثم شرع يقص عليهم طرفا من أنباء بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل طال عليهم الأمد ورأوا أن كتابهم يحرم عليهم كثيرا من شهواتهم، فتواصوا بينهم أن يضعوا كتابا له. هذا الكتاب مثل القوانين، جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرية واستبدلوا بقانون يتمشى مع الصفوة. فالجماعة الذين وضعوا الكتاب قال: طيب حتى يمضي هذا الكتاب في الناس لابد من قتل العلماء، لأن العلماء هم الذين سيقفون في وجه هذا التغيير، حتى يحفظوا على الناس دينهم، وحتى يكون هناك قائم لله بالحجة. فقالوا إنكم إن قتلتم علماءهم رجع العوام إلى الاستمساك. طيب قال لك خلاص يبقى تأتي، لا قالت الرواية إن احنا نقتل من يعارض. قالوا لا، بل نأتي بأحد من العلماء فنساومه ونكلمه، فإذا تبعنا تبعتهم العوام. فأرسلوا إلى عالم منهم، أول ما عرف أنه هو مستدعى أخذ كتاب الله ووضعه بين قميصه وبين جلده، وضعه في قرن، فجيء به فقيل أتؤمن بهذا الكتاب اللي هم وضعوه؟ قال أؤمن بهذا، وضرب يده على صدره، أؤمن بهذا 3 مرات أو 4. فقال ابن مسعود فافترقت بنو إسرائيل على 70 ملة، خير مللهم ملة صاحب القرن، أي هذا الذي لم يبدل ولم يغير، إنما قال أنا أؤمن بهذا. طال عليهم الأمد وورثوا الكتاب، ووراثة الكتاب مشكلة، فإن الوارث لا يعلم ماذا فعل صاحبه حتى جمع ما جمع. لو أن رجلا ترك مالا كثيرا جمعه في عمره كله، وجاء ابنه العابث فوجد تلالا من الأموال، فإنه ينفقها في ضحوة من نهار. الذي جمع المال ما هان عليه هذا المال، وكان عنده دراسة جدوى لكل مليم ينفقه، لأنه هو الذي عرف كيف جمعه وكيف تعب عليه وكيف أنفق عمره كله في جمع. وهذا ليس بمجنون، الذي يجمع كل هذا ليس بمجنون حتى يبدد أمواله في ضحوة من نهار، لكن يبددها من ورث المال. كذلك الكتاب، الصحابة الذين قاتلوا على لفظ الكتاب وعلى تأويله ما كانوا يسمحون مطلقا لعابث أن يعبث بلفظة في الكتاب. أما الذين ورثوا الكتاب والهدى حتى صار هذا الكتاب العظيم يحمل في جيب صغير بلا أي مؤنة، الذين ورثوا هذا الخير كله وجدنا فيهم من يلعب بآيات الكتاب، لأنه لم يقاتل لا على تنزيله ولا على تأويله، فهان عليه. يأخذونها عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ لو خرج الصحابة، واحد من الصحابة نشر وخرج بيننا الآن لأنكر نفسه. منذ زمان طويل الأحكام الوضعية أزاحت حكم الله ورسوله وتصدرت، وصرت تمشي في الدنيا بأمان القانون وليس بأمان الإسلام. يستطيع الفاسق أن يرتع في كل مكان وهو آمن تماما، لأنه لا يمشي بأمان الإسلام، ليست كلمته هي العليا ولا مهيمنة على الناس. حتى الباقية مما يمس الشريعة بطرف وقانون الأحوال الشخصية بدأ في التغيير، بدأت تحصل تغيير لقانون الأحوال الشخصية، هو البقية الوحيدة عندنا التي تمت إلى الشريعة بصلة على ما فيه فهؤلاء طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فألفوا كتابا. فالله عز وجل عاتب المسلمين المؤمنين ولم يكونوا بطبيعة الحال عندهم كتاب غير القرآن، مسألة كلها 4 سنين من بعد إسلامهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم حذرنا مصارع القوم الذين سبقون ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاسقون يبيع آية بدريهمات، ثم عقب الله عز وجل بعد هذه الآية بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذا له ارتباط وثيق بما قصه ابن مسعود، أي أن الذي يحيي القلوب إنما هو الذكر الخالص من لدن رب العالمين، ليست القوانين وليست الكتب المخترعة، فليس لها في نفوس الناس قداسة ولا الذين وضعوها. واعتبر بحال الضرائب وحال الزكاة، الضرائب يجد أكثر الخلق في الهروب منها ويبقى مرتاح الضمير انه هرب من الضرائب، لكنه اذا اراد ان يخرج الزكاة ولم يكن يعني يعرف زكاة ماله بالضبط او قصر في اخراج الزكاة، يأتي فيقول طيب احسب لي الزكاة وتعال علي شوي ناخد بالاحوط، يوم ياخد بالاحوط انه يدفع، واذا قدرت عليه اي مبلغ يدفع ونفسه مستريحة لذلك. ولا تجد احدا قط ركب الله عز وجل فيه آلة العقل يجيله مأمور الضرائب يقول له خذ بالأحوط وزود شوي، لا ترى هذا أبدا. ما هو الفرق؟ الفرق أن الذي فرض الزكاة هو الله، وأنه عارف أنه مهما خدع فلن يخدع ربه، إنما عارف الذي وضع الضرائب عبد والمسألة كلها جزافية اهرب. ده مثال يسير لتبيين الفرق ما بين الكلام المنزل من عند رب العالمين وبين ما يكتبه العباد بينه وبين أنفسه. فالذي يحيي القلوب هو الذكر الخالص، كما أن الأرض تحيا بالمطر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فإن كنتم تعقلون اعرفوا الفرق ما بين كلام الله وكلام البشر حتى تستريحوا. والله الذي لا إله غيره، لو أن الدولة فرضت الزكاة وألغت الضرائب لرفعنا في الخير، ولن تجد أحدا يهرب من الزكاة إلا إذا كان فاسقا رقيق الدين أو كافرا. في سلطان قوي ما يستطيع أحد أن يفرضه، وهو سلطان المراقبة، أن الله عز وجل يسمع ويرى. فعاتب الله عز وجل السلة المؤمنة التي تركت ديارها وأموالها وتركت متاع الدنيا، يقال لأمثالهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويستمر صدى هذه الآية المباركة عند المؤمنين أو عند من فيه مسحة خير، فتزلزله وتقوض أركان معاصيه إذا كان قلبه مفتوحا لمعنى الكلام. قد كانت هذه الآية سببا في توبة عبد الله بن المبارك، فإنه قال أنه كان في بستان في وقت جمع الثمار وكان معه قنبور، قنبور والعود، العود اللي بيعزف عليه موسيقى، وكان معه ثلة من أصحابه، أكلوا وشربوا وبدأ هو يعزف على العود، وهو بيعزف على العود وبيقول أشعار فيها مناجاة وتوجع للمحب، سمع تاليا يقرأ هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أول حاجة عملها عبد الله بن مبارك قام فكسر العود. لذلك لا تيأس من عاصم أبدا، لا تيأس من عاصم، فانفتاح القلوب ده سر، متى تنفتح متى تنغلق دي حاجة ما يعرفهاش أحد من الناس. عشان كده ممكن بتكرر الموعظة مرة واثنين وعشرة وألف ولا ينفتح قلب المستمع لمقتضى الموعظة، وفجأة ينفتح، ينفتح بأقل كلام. وكانت سببا في توبة الفضيل بن عياض، وهذا أشهر، وأنه لما صعد بيت، درج بيت ليسرق وقيل لينزل إلى جارية كان يحبها، سمع تاليا يقرأ بالليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق؟ قال: فتثمرت قدماي على الدرج وقلت أنا يا رب. ونزل فضيل بن عياض وصار عابد الحرمين، صار هذا لقب لفضيل بن عياض عابد الحرمين، وقال: وجعلت توبتي مجاورة بيتك الحرام. كان يطلع من المسجد الحرام، إذا ذهب إلى المدينة يرجع إلى المسجد الحرام، فهذا عتاب من الله عز وجل للمسلمين ليرجعوا إلى الله. وأيضا عاتب الله عز وجل المؤمنين، لكن كان عتابا قويا، وكذلك عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا قويا، كل هذا في غزوة تبوك، وهي أحداثها أحداث مثيرة وأحداث عجيبة، وينبغي أن نرجع إليها مرة بعد مرة لنأخذ منها العبر. حالها مشابه كثيرا لأحوالنا الآن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ استاقلتم يعني ماسك في الأرض بإيديه وسنان. الأرض اللي هي الدنيا، والجهاد مظنة القتل، وهو لا يريد أن يقتل. ليه؟ ليستمتع بحياته. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ده العتاب، التهديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. مش مقتضى العذاب انه ينزل صاعقة من السماء، لا، ليس هذا فقط، بل يعذبه بما احب، وهذا اقسى الوان العذاب، لان المرء اذا عذب رجع عشان يخلص من العذاب، لكن يطلب شيئا ما فيعذبه بطلبه فلا يزداد إلا طلبا. رجل عاصي متزوج بامرأة أو بيحب امرأة لا تحل له، خلاص بقى مجنون، يحبها كلما تذله يزداد بها تعلق، ده هوان لا يصبر عليه من في قلبه أدنى ذرة من نخوة، لا يرضى بهذا الهوان، يوم يعذبه بما يحب فلا ينزع، زي المبتلى ببدعة يظنها دينا ويتقرب إلى الله بها. هنا انتصف الشريط. زي المبتلى ببدعة يظنها دينا ويتقرب إلى الله بها، كلما قلت له هذه بدعة قال: أترك ديني، أترك ما يقربني من الله، لا، ده الموت أقرب. فلا يزداد كلما نهيته إلا غلوا فيما يفعل. وهؤلاء وأمثالهم على اختلاف طبقاتهم هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده بقى بتشمل بقى الكافر وتشمل المبتدع كمان، يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا وبيحسن الصنع وهو مسيء. فكلما قلت له انزع يقول: كيف أنزع؟ أنا رجل، أنا ما أسأل، أنا محسن. فلا ينزع حتى يراها بدعة، ولا ينزع حتى يراه كفرا، حينئذ ينزع. فإذا كنتم استقرتم إلى الدنيا والأرض، طيب سنعذبكم بها ونستبدل قوما آخرين لا يكونوا أمثالكم. يسمع العتاب كأنه لم يسمع. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إلا تنصروه، كن في الدنيا عايزين تتحركوا، وتركتم نصره في غزوة العسرة فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فعاتبهم في غزوة تبوك وذكرهم بأحداث الهجرة. وغزوة تبوك كانت سنة 9 هجرية في رجب، سنة 9 هجرية. يبقى هذه الآية تأخر نزولها عن مقتضى سببها 9 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله بدونكم ولم تكونوا شيئا، ونصره بكم وأظهره على عدوه، فالله غير محتاج لكم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا غير محتاج لكم. ألا تذكرون يوم خرج هو وصاحبه تتعقبه جحافل الكفر كيف نجاه؟ حتى لما تبعه سراقة بن مالك طمعا في الفداء عشان يأخذ 100 ناقة، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وجل وخائف يقول: أوشك أن يدركنا؟ قال: لا. ودعا، قال سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. قال: فانتهرتها، أي الفرس، فقفزت حتى صار لها يعني تراب وعنان في السماء ساطع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فناديتهم بالأمان. خلاص لا حيلة لي. ألا تذكرون هذه الواقعة وكيف نصره وبلغه؟ فإن لم تنفروا وتخرجوا على كره منكم نصره الله بغيركم. فعتاب قوي وشديد. وسميت الغزوة دي غزوة العسرة لقلة المال آنذاك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر في وقت الظلال والثمار فيها، كانوا في موسم الحصاد، ولما يكون كل المزارعين مملكين فقراء بينتظروا وقت الحصاد عشان يملوا جوفهم بالماء. في الوقت الذي بدأوا يجمعوا فيه الثمر قيل لهم: اتركوا الثمر، وليس في جيوبكم لا درهم ولا دينار. ثم المسافة بعيدة، 21 يوم، ظلوا 21 يوما في الغزو، مسافة طويلة جدا مش معهودة في الشمال، وتركوا ثمارهم وتركوا أموالهم وأحوالهم. فبدأ يظهر بقى المؤمنون من يدعون الإيمان زي المنافقين. وندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى النفقة وإلى تجهيز جيش العسرة كما هو معلوم لديكم إن شاء الله. المهم كعب بن مالك ممن تخلف عن غزوة تبوك، وكانت المرة الوحيدة التي جمع فيها راحلتين هي في غزوة تبوك، والظهر كان مشكلة، يعني زي بمثابة واحد عنده سيارتين الآن، مش سيارة واحدة لا اثنين. وكان زمان قبل أن تأتي أي سيارة له لما تطلبه في أي مشوار كان يركب ويمشي. لما جات له السيارتين أول ما تطلب منه مشوار يتخلف، يبقى له عندك عذر؟ ليس له عذر طبعا، في الوقت الذي لم يكن لديه ركوبة ولا مواصلة كان يجد ويجتهد في ان هو يصل الى المكان الذي تريد. بعد ما باع عنده سيارتين ما الذي منعه؟ ما الذي اخره؟ لا يقبل عذره الا ان يبوح بالسبب الحقيقي. يبوح بالسبب الحقيقي. هذا هو الذي حدث بالضبط مع كعب بن مالك. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأظل قادما من تبوك قال كعب: فحضرني بثي، ماذا أقول له؟ إنني ما كنت قط أيسر ولا أقوى مني كما في هذه الغزوة. فأجمعت صدقه وعلمت أنه لن ينجيني إلا الصدق. إيه اللي ورط كعب بن مالك في هذا التأخير؟ الظلال والثمار. قال لك أنا معايا ركوبة قوية، هم ماشيين جيش كامل، والجيش طبيعة الحال بيسير بسير أضعف الموجودين، فماشيين متثاقلين، لكن أنا معايا ركوبة قوية أول ما افتح لها حوثر. والشيطان سول له ذلك وقعد يمدله في حبال الأماني ويقول: أنت قادر على أن تلحق بهم. فيروح البستان بتاعه يشوف الثمار يقول لك: ده عايزه كمان يوم الطيب عشان تجي تعي كويس. قال: فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. وبكرة يقول: خلاص ده بكرة هالطيب، هتاخدها دلوقتي هتبيعها هتخسر. خلاص أقول: وأنا قادر على اللحاق بهم. فلا زال الشيطان يمد له حبل الأماني والأمل حتى تفارط الغزو وعلم أنه لا يدركه. اتأخر أسبوع، النبي عليه الصلاة والسلام وصل لتبوك. ما فعل كعب بن مالك؟ قال واحد من الناس حبسه برداه والنظر في عصفيه. الرجل ده رجل ابن ناس، هو وش انه يعكر يعفر وشه وعفر هدومه البيضة الجميلة دي بالتراب والكلام ده زي حالتنا. لان كعب بن مالك كان رجل ملكا في الجاهلية، كان ملكا عند الروم. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم الا خيرا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم المدة ورجع كعب بن مالك مش عارف ماذا يقول له. أجمع صدقه. طبعا جاء المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون كل واحد بعذر، قبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جاء كعب بن مالك، انظروا إلى الاستصلاح وإلى الزجر وكيف تؤدب الأمم، كيف يؤدب الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب: فلما دخلت ومشيت وقعدت بين يديه نظر إلي نظر المغضب، أو تبسم لي تبسم المغضب، وقال: ما خلفك؟ أولم تكن ابتعت ظهرك؟ مش كان عندك أكثر من ظهر واشتريت وجهزت حالك؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. لقد أتيت جدلا، رجل متكلم وأقدر أطلع زي الشعرة من العجين، لكنني إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي يعني تغضب مني إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي من عذر، ولا كنت قط أيسر مني ولا أقوى من هذه الغزوة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يعلمنا التغافل؟ قال: أما هذا فقد صدق. طب واللي فاته الكم وثمانين واحد اللي هو يقول: انا كان الدنيا حر وما كنتش قادر اطلع، اصل البيت كان مشغول، اصل الوليه مش عارف كده. يقول له: خلاص خلاص، غفر الله لك، غفر الله لك. استغفر له ويترك سرائرهم الى الله. بضع وثمانون رجلا وكل سرائرهم الى الله. لما جاء كعب بن مالك قال: اما هذا. طب والتانيين؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام علم، لكنه يعلمنا ألا نشق بطون الناس، وألا نفتات على قلوبهم. رجل بيخدعك وأنت تعلم، خلاص حرف منه ودع سريرته لربه. قال قم حتى يقضي الله فيك. بدأه بالعتاب ثم أحاله وأحال حاله إلى الله. يقول كعب: فخرجت من عنده فسار رجال من بني سلمة خلفي وجعلوا يؤنبونني، بعدما علموا حقيقة ما قلته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنني لم يكن لي عذر. قال: والله ما نعلمك أذنبت ذنبك، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. أعجزت أن تكون كالذين قالوا كذا وكذا؟ قال: فوالله لا زالوا يؤنبونني، يعني يعاتبونني، حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف شوف العتاب، فرق ما بين الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المسألة هكذا، لم يترك المسألة مقتصرة على العتاب، ولكنه عاقب هؤلاء الصادقين عقوبة ما علمناها قط في الشدة على امرئ، وهو أن يهجره المجتمع كله، يتركه حرا طليقا لكن يحبس المجتمع كله عنه. وده درس في الامتثال وعبودية الانقياد والاستجابة. قال كعب: فنهى عن كلامنا أيها الثلاثة، أي نحن الثلاثة مختصين بذلك دون الناس، لا تكلموا كعب بن مالك. خلاص يبقى لا يكلم كعب بن مالك، في انقياد وفي استجابة، مش حد بيكسر أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو جاء ألوف المسلمين الآن. يأمر الولد بأمر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعكسه، ولا بد كلامه يمشي على الولد وكلام الرسول يتكسر. هذا كثير جدا عندنا. وإذا قلنا لهم إن ده حرام وإن هذا لا يجوز ما بيسمعوش الكلام، راكب دماغ بيعبد ربنا بمزاجه. وهذا ضد الوحي، لأن المسألة يا وحي يا هوى، مفيش ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا وحي يا هوى، مفيش غير الاثنين دول. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يا وحي يا هوى، هو ماشي بحياته بمزاجه، يكفر أوامر الله والرسول ومشي كلامه. لا يمكن هذه الأمة تنتصر بهذا الخلق أبدا، لأن ده عكس مواصفات الجندي. الجندي اللي هو متعود يتلقى الأوامر وينفذ، دي عكس مواصفات الجندي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول للصحابة لا تكلموا كعب بن مالك، خلاص لا يكلم كعب بن مالك، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء. دي بقى ده العتاب المقرون بالزجر. والزجر ممكن يكون في منتهى القسوة إذا علمت أن هذا يعود بخير على المعاتب، يعني وانت بتعاتب، لان المسألة في الاصل الاستصلاح لا تدمر. اذا كنت عارف ان الذي تعاتبه لا يتحمل هذا وممكن ده يضيعه، يبقى لا يجوز لك ان تفعل اذا كنت عايز ترجعه. انما اذا كنت عايز تضيعه وهتغسل ايدك منه، ده مسألة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسألة الزجر مع المعاتبة، ولكن بأخف مما حدث لكعب وصاحبيه لغزوة تبوك، ما حدث لعائشة رضي الله عنها مع أبيها أبي بكر رضي الله عنه. صحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ضاع عقد لي، فحبست النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على طلب هذا العقد، ولم يكن مع المسلمين ماء، ولم يكونوا على ماء، يعني مش ان هم موجودين بجانب بئر ماء او حتى معهم ماء اي ماء. قالت: فلما حبس المسلمون على طلب العقد اظلهم الليل، النبي عليه الصلاه والسلام نائم على فخذ عائشه، وذهب المسلمون الى ابي بكر قالوا: يا ابا بكر، الا ترى ما صنعت عائشه؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبستنا ولسنا على ماء وليس معنا ماء. قالت: فجاء ابو بكر فعاتبني وقال ما شاء الله ان يقول. في بعض الروايات خارج الصحيحين قال لها: في كل مرة تكونين عناء لنا، إن حادثة الإفك قبل ذلك برضو انفرط عقدها وذهبت تلتمسه وحصل اللي حصل، والمرة دي برضو العقد يضيع وتحبس النبي عليه الصلاة والسلام وتحبس المسلمين وليس معهم ماء، لا ماء شرب ولا ماء وضوء. في كل مرة تكونين عناء. قالت: وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجر. وتنظر إلى قسوة العتاب في قولها فعاتبني أبو بكر، لم تقل فعاتبني أبي، لأن الأبوة معناها الحنو، معناه الحنو، لكن هو الآن ما فيش حنو، ده هو غاضب عليها وصاخط عليها كيف تفعل ذلك بالمسلمين. ولذلك قالت أبو بكر كأنه مش أبوها، يعني ما فيش أي حنان في الموضوع، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة المخزومية: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، يوم ينسب بنته له ثم يسمي نفسه. لم يقل والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها، ابنتي لما ينسبها له ده في عفو حناء، لكن قال لا، إذا كانت المسألة مسألة حدود تبقى فاطمة بنت محمد زي علي بنت زيد زي زينب بنت عبيد أي حد، هم كلهم زي بعض، كلهم سواسية في إقامة الحد. لقطع محمد مش باعتباره أبوها، باعتباره رسول الله المنوط بإقامة الحدود. فتقول فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، أي من العتاب والتأنيب. قالت فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد بن حضير لها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ جزاك الله خيرا، فوالله ما وقعت في أمر إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. نزلت آية التيمم التي استفاد المسلمون بها حتى الآن، وإلى أن تقوم الساعة فقد الماء يتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، فقدت الماء أو تعلم إذا طلبت الماء ذهب وقت الصلاة يتيمم. التيمم الصحيح ضربة واحدة تضرب على الأرض وبعدين تفرك إيدك كده خلاص، وبعدين تمسح وشك فقط، هو ده التيمم. لا تتيمم بقى للآباط، ولا تتيمم بقى دراعك، ولا الكلام ده. الرواية اللي فيها الدراعين والكلام ده منكرة لا تصح، إنما الصحيح كما في حديث واقعة عمار وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في الصحيحين لما كانوا في غزوة من الغزوات. المهم هما الاثنين أجنبوا، قاموا من النوم جنب وما فيش ماء ليغتسل. أما عمر الخطاب قال أنا لا أصلي، أما عمار بن ياسر قال فتمعكت كما يتمعك الحمار، يقعد يلف نفسه كده على الأرض زي ما الحمار يهرش، لما يقعد يهرش يمين وشمال والكلام ده، هو قعد يفر نفسه كده على الأرض وظن كده أنه هو عمل اغتسل والآن يصلي. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. عمر الخطاب نسي الواقع دي خالص، فلما جاء واحد يستفتيه ان انا استيقظت من نوم جنبا ولا ماء قال تترك الصلاة، فعمر بيفكره قال يا امير المؤمنين الا تذكر لما انا وانت كنا في وقت كذا وكذا وعملنا كذا وكذا. فعمر الخطاب نسي الواقعة بالكلية، قال يا عمار اتق الله وانظر ماذا تحدث. قال يا امير المؤمنين لو شئت ما حدثتك وكنت انت مرتاد في كلامي خلاص اسكت. قال لا، ولكن نوليك ما توليت. خلاص انت هتشيلها كانت صح ولا غلط انت اللي هتشيلها، خلاص انت تتحمل مسؤولية الايه، مسؤولية الاخبار. فالقصد ان التيمم لم يكن نزلت آية التيمم ولا لم يكن للمسلمين رخصة آنذاك في التيمم، فنزلت آية التيمم بسبب ايه؟ بسبب هذا العقد. شوف بقى كيف يقدر الله عز وجل. قالت عائشة فبعثنا الجمل اللي كترك بقى كان بارك على الأرض، فلما بعثوا الجمل وقوموه لقوا العقد تحت. طب يعني ما خطرش على بال حد أبدا يقوم الجمل ويخليه يقف كده؟ لا، دوروا في كل مكان حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء دي الصحراء، دوروا على العقد في الصحراء ولم يخطر ببال واحد أن يبعث الجمل حتى يتم حكمه وقضاؤه تبارك وتعالى. فده في زجر صحيح لكنه أخف مما حدث لكعب بن مالك رضي الله عن كعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب كعبا وعاقبه، وكانت العقوبة في حق كعب بن مالك كانت شديدة كما سنذكره بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا.